باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء وصية. الرجاء وصية. البعض يمكن يفتكر أن الرجاء فضيلة. فضيلة ككلمة ساعات الناس تفتكرها يعني ما فضلة، بمعنى عندك أو مش عندك خير. إنما وصية معناها لازم تبقى عندك، لأنه ربنا موصي، فبقى فعل أمر فلازم تقول حاضر. فالرجاء مش مجرد فضيلة تكتسبها، لا، هي وصية، يعني الكل مطالب بيها. وده اللي هنشوفه دلوقتي، ان احنا ما عندناش اختيارين، يعني يبقى عندك رجاء او ما يبقاش. لا، انت لازم يبقى عندك رجاء، لانها وصية ربنا، زي وصية احبه، زي وصية صلوا. فالوصايا دي هنا فعل امر. فهل الرجاء جه في الكتاب كفعل امر؟ ده اللي هنشوفه. فمزمور 130 يقول ايه؟ ليرجو اسرائيل الرب. ادي فعل امر هنا، ليرجو او ليترجى اسرائيل الرب، لان عند الرب الرحمه وعنده فدا كثير. يعني ايه؟ هتقول انا خطايا كتير يا سيدي، الفدا اكتر. وهو يفدي اسرائيل من كل اثامه. اذا كنت انت اسرائيل، ساعات كانوا يدونا تدريب، شيل كل كلمه اسرائيل في الكتاب، شيل اسرائيل وحط اسمك واقراها، هتلاقيها شكلها حلو. ما تقرا الايه بعد ما تشيل اسرائيل احلى. فليترجى فلان الرب، لان عند الرب الرحمه وعنده فدا كثير، وهو يفدي فلان من كل اثامه. هي كده معنى كده، كل خطاياك ربنا قادر يشيلها. هنا لابد ان تترجى الرب، فليرجو اسرائيل الرب. ايه تانية تقول ايه؟ ليرجو اسرائيل الرب من الان والى الدهر، يعني النهاردة وبكرة وبعده وبعد بعده وهكذا. في يشوع بن سراق يقول: أيها المتقون الرب آملوا الخيرات والسرور الأبدي والرحمة. آملوا، آملوا اللي هي كلمة أمل جاي منها، آملوا يعني توقعوا أو ترجوا أو انتظروا. فعل أمر برضو، جاي فعل أمر. آملوا الخيرات، يعني توقع الخير من ربنا دايما، توقع كل حاجة هتمشي حلو لأن ربنا حلو. والسرور الأبدي، توقع تدخل السماء، لأنه برضو احنا أحيانا بنبقى من كتر خطايانا مستبعدين فكرة دخول السماء. لا، خلي عندك رجاء، ده الرد دايما، خلي عندك رجاء. صحيح انت خاطي وانا خاطي، بس ربنا نفسه حلو وقلبه كبير ورحمته واسعة. خلاص، آملوا السرور الأبدي والرحمة، في الآخر ربنا بيرحمنا. فالرجاء وصية برضو تبان في العهد الجديد، يقول فرحين في الرجاء. هي جاية كأنها وصية، لأن دي مجموعة وصايا. رومية 12 ده مشهور قوي، نزل فيه قداسة البابا، كتاب جميل صح ده بالذات، فريد يعني، مفروض نحفظه كلنا. عبارة عن لستة وصايا كده، منها فرحين في الرجاء. خليك فرحان بربنا، لأن اللي بيرجو ربنا يبقى فرحان، اللي مستني ربنا يتدخل فرحان، اللي مستني يروح السماء فرحان. صابرين في الضيق، ما هي ماشية معاها، لو جه ضيق بسبب الرجاء هتبقى صابر. مواظبين على الصلاة، لأن هي دي اللي هتصون الرجاء وتخلي نفسيتك قوية. في كورنثوس الأولى 9 كان بولس بيتكلم عن الخدمة بالذات، فيقول: أم يقول مطلقا من أجلنا أنه من أجلنا مكتوب. دي حتة من العهد القديم جايبها هنا، لأنه كان بيتكلم أن كل اللي بيخدم دايما بيخدم منتظر أجر. فبيقول: ما هو العهد القديم كمان علمنا، ينبغي للحراث اللي بيحرث الأرض أن يحرث على رجاء. يعني إيه اللي بيحرث الأرض؟ مستني إيه في الآخر؟ آخر الموسم ياخد قبض. القبض ساعات زمان كان زرع يعني، فياخد بذور حق تعبه. وينبغي للدارس اللي يدرس حاجة زي حرت ويدرس الأرض، أن يدرس على رجاء، عن أن يكون شريكا في رجائه. يعني كل واحد عمل حاجة بياخد له رجاء أنه ياخد مقابل للحاجة دي. فاللي بيحرت الأرض مستني يقبض، واللي بيدرس الأرض مستني، كل دول عندهم رجاء واحد، رجاء واحد في الآخر، اللي هو إيه؟ أعطيهم كلهم الأجر السماوي. كلنا لينا رجاء واحد. فهنا اللي بيشتغل لازم يكون عنده رجاء، وإلا مش هيشتغل. اللي بيصلي مستني يروح السماء، واللي بيخدم عاوز يروح السماء، واللي بيسامح أخوه بيسامح عشان يروح السماء. فكولوسي واحد يقول: إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل، يبقى واضح أنه الرجاء قابل أنه يتزعزع، حروب الرجاء. لكن منها إيه؟ الشك مثلا، أن الواحد يتشكك في رحمة ربنا. ممكن واحد تجي له فكرة غريبة شوية بس تغلبه، أنه أنا خطيتي ربنا مش هيسامحني لأن خطيتي أعظم من أن تحتمل. الحياة الإنجيل ما قالش حاجة زي كده، قال أي خطية لها توبة وليها غفران، فما قالش خالص، ما افترضش أن في خطية مهما كان حجمها ما لهاش توبة. لا، أي خطية بتوبة تروح. إنما هو بقى يجيله شك في الحتة دي، أو واحد يتشكك في أنه ربنا سامع صلاته، يقول لك لا ربنا غضبان عليه فما بيسمعنيش، ما فيش حاجة في الكتاب تقول كده، ما فيش، مفهوم ده غريب عن الإنجيل، فكرة غلط. فهنا في حروب، فهنا بيقول خليكوا راسخين غير متزعزعين غير منتقلين عن رجاء الإنجيل. اللي الإنجيل قاله هو ده اللي بنمشي وراه، أي فكرة غير كده ما تتنقلش، ما تتهش. اللي قاله الإنجيل صح، وعد ربنا عمره ما بيتكسر، فخليك ثابت في الرجاء. الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له. رجاء الإنجيل ده يكرز به في كل العالم، وهو موضوع كرزتنا وموضوع خدمتنا، إنما قابل أنه يتزعزع عند البعض بالتشكك. إذا كان الرجاء وصية يبقى اليأس خطية، إذا كان الرجاء وصية يبقى اليأس خطية. فالاستسلام لفكرة مش نافع ده في ذاته خطية. في ناس ما بتفكرش خالص ان دي خطية، نادرة ما بنسمعها في اعترافات، لان الواحد بتبقى صعبان عليه نفسه فمش متصور انها خطية. لا، ده خطية انك تفكر كده، دي خطية لا تقل عن فكر شرير، فكر شهوة، فكر انتقام، فكر اي حاجة. كون مخك راح ان مفيش فايدة، دي عاوز اعتراف، دي عاوزة تروح في التوبة برضو، تتغسل بالتوبة، لأن اليأس خطي. فيقول في أيوب: هل تحسبون أن توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح؟ يعني إيه؟ يعني اليائس ده بيقول كلام أو كلام خلاص بقى، يعني الحكاية فيها يأس، فبيحس مفيش فايدة، مفيش فايدة، كلام للريح. وهنا تلاحظوا أن بولس خايف من اليأس، فيقول: متحيرين لكن غير يائسين. الحيرة مش خطي، اليأس خطيه. الضغط النفسي على كلمة اكتئاب مش خطيه، إنما المضايقة والاستسلام ليها خطيه. الاستسلام للحزن خطيه، إنما كونك تتضايق من موقف أو ينضغط عليك ده طبيعة الإنسان في الأرض كده، لكن كونك وقعت بقى واستسلمت وسقت في الأفكار السلبية، لا دي خطيه. لما إيليا قعد يقول في نفسه: يا رب خدني يا رب خدني، دي كانت خطيه، ضعف طبعا، وقع في لخبطة، ولو لاش ربنا كان استسلم للنكد ده وراح. وعشان كده رجعه وقال له: اذهب راجعا في طريقك، انت نزلت في سكة غلط، ارجعها تاني. النغمة اللي عملت قولها دي إليه ما تنفعش مع واحد نبي خالص. اذهب راجعا في طريقك، ارجع الخط ده وقول لا ربنا موجود وربنا هيعمل وكل حاجة هتتصلح. من أمثلة اليأس خطية أشهر مثل في كتاب يهوذا الإسخريوطي: هل فيكو حد يشك أن لو كان يهوذا تاب كان هيبقى ضمن الاثناشر؟ أظن كلنا متأكدين من دي. النهاردة بعد 2000 سنة، وبعد شفنا اللي عمله المسيح مع بطرس اللي أنكر، وما اللي عمله مع واحد زي إنيانوس في التاريخ، مش أريانوس، مش إنيانوس، أريانوس ده أشهر واحد اضطهد الأقباط في مصر، لما كانوا يحتاروا في واحد شهيد مش عارفين يهزوا إيمانه يبعتوه أنصنة في ملاوي عشان إريانوس ده يهز إيمانه ويتفنن في تعذيب المسيحيين، واسترشد على أدي آلاف مؤلف الرجل ده، وفي الآخر إريانوس ده آمن بالمسيح وبقى شهيد. تصور واحد إيديه فيها دم شهداء بالآلاف، ومع كده ربنا ما عندوش مشكلة يسامحه ويرحمه ويقبله وخليه كمان شهيد في مصاف الشهداء. رحمة غير محدودة، محبة غير محدودة. ده رب دبح في أولادك قد كده وماله، بدل يتوب خلاص. إنما مثل اليأس، كونه أصاب تلميذ من الاتناشر، كونه خطف واحد من أقرب الناس للمسيح، ده يخوفنا من اليأس. اليأس أوحش حرب وأصعب حرب على الإنسان، ومحدش كبير عليها. الرسل دول زي الأساقفة، زي البطاركة. أبائنا الرسل دول يعني بطاركة الكنيسة الأولى، مش كده؟ يكون واحد منهم وقع في اليأس، يبقى واضح ان محدش فينا كبير على الحرب دي، فلازم ناخد بالنا. واحد تاني في العهد القديم، شاول الملك. شاول الملك ابتدى كويس قوي، كان اول ملك في تاريخ الشعب اليهودي، ولما ترسم في الاول كان زي الفل، كان انسان متواضع جدا. وقالوا له تنتقم من اعدائك، قال لهم انا ما بنتقمش، واتريقوا عليه وسكت بالتضاع، وابتدى يصلي ودخل في حرب مظبوطة. يعني كان بيصلي قبلها فربنا نصره، وعمل إنجازات حلوة قوي في الأول. وبعدين لما الغيرة دخلت وحكاية داود وجليات، دخلنا بقى في لخبطة خالص. وبعدين كذا مرة صمويل ينبهه، صمويل مات، داود حب ينبهه، استقبل شوية ورجع فيها، وفي الآخر وقع في يأس فظيع، لأن الشيطان ملأ قلبه بقى. الشيطان أصله يلعب بالبني آدم، ويبقى غرضه الأساسي اليأس في الآخر. يعني خلي بالكوا، اللي ضيع يهوذا مش الفلوس، الفلوس دي المدخل، انما كان مرقد لغايه ما يحدفه بقى الايه للشيطان الياس. ويحكيها بعض القديسين كانها لعبه، يقول لك الشياطين يعملوا مؤامره، فيجي اول واحد اخبسهم شيطان حب المال، لغايه كده الدنيا ماشيه، فيقول له خد من الصندوق، يبتدي يمد ايده على الصندوق، يقول له يبعتوا للشيطان الكذب، لو المسيح سالك واتصلت قول اه وصلت للفقر، دخلنا في كذب. قدام التلاميذ شيطان الرياء، تبان زيك زيهم انك ايه رسول وبتعمل معجزات وزي الفل، دخلنا في شيطان الرياء. واخدين بالكم بقى يهوذا لعبه في ايديهم، وكلهم مستنين الاخراني. الاخراني ده مين بقى؟ بتاع الياس. وبعدين يدخلوا في سؤال مين الاعظم، فيهوذا يقول طبعا انا، مش انا امين الصندوق؟ ماشي، يحدفوه على شيطان الكبرياء. وبعدين الأربعة بقى يغمزوا للرئيس الكبير، تعال استلم، استوى. فيقول لك حتى في إنجيل يوحنا، إذ كان الشيطان قد ملأ قلبه، استوى فوقع في يأس فظيع، عشان كده معرفش يطلع منها، لأنه كانوا مصيدينه جامد. كلام يخوف، لأن احنا إيه ممكن يلعبوا بينا لو احنا مش منتبهين. إنما في أي مرحلة من دول، لو كان الحقني يا رب كان خرج، لو راح لربنا يسوع قال له ربنا سرقت من الصندوق، ولا كان حصل حاجة، كان يقول له ولا يهمك حبيبي، خلاص ما تسرقش تاني، ما حصلش حاجة، ما تعملش كده تاني، 100 صندوق فداك، ممكن كل حاجة تتصلح. ده لو راح قال له أنا بعتك وقبضت 30، كان يقول له ولا يهمك حبيبي، أنا جاي أموت عشان العالم، بس ارمي الفلوس دي بقى، ارميها لهم وتعالى تصلب معاه. كل حاجة كان ليها حل، في أي مرحلة كان ممكن يتوب. لكن ربنا يسوع كان حزين عليه، لأنه شايف شيطان اليأس قفل ودانه خلاص، منع قطع عنه النور خالص، عشان ما يشوفش رحمة ربنا. ده في بعض التأملات يقولوا ربنا يسوع غسل رجليه وسابه يبوسه عشان يقول له أنا لسه بحبك ولسه شريك، وأنا عارف كويس أنت بتعمل إيه. عشان كده في القعدة اللي غسل فيها رجليه أشار إلى ان في واحد منكم بيسلمني، فاكرين الحوار ده؟ وابتدى كل واحد يقول انا يا رب، اقول له لا انا يا رب، ومش ربنا مش عاوز يقول طبعا، يهوذا فاهم. وبعدين شوفوا عشان يشاور عليه عمل ايه، دلعه، خد لقمه، كانوا لسه الغموس ده كان قبل الافخارستيه، وقال اللي هيحط اللقمه معايا يحط، واداها له، لأن زار كان بيدلع تلاميذه، فكان ساعات يعمل كده، يديهم اللقمة بإيده، يعني عاوز يقول له أنا بحبك قوي، حاسب أنا خايف عليك قوي. وبعدين جاي يبوسه، طبعا كان ممكن يحوشه، إنما سابه يبوسه وعاتبه، بس قال له بقبلة. كل ده حب على فكرة، كل ده عشان يقاوم تيار اليأس اللي داخله، بس التاني قافل خالص. كل ده كان يعني متأخر. إذن اليأس خطية الواحد لازم يخاف منها. شاول الملك بقى لما يأس خالص راح عمل إيه؟ راح اتعامل مع الشيطان، راح دور على اللي بتتعامل مع الجان عشان تقول له، اللي هي العرافة دي، تقول له هيحصل إيه في الحرب. ودي أسوأ خطية كانت عند الشعب اليهودي، أن يتعامل مع الشياطين زي الزنا، أسوأ من الزنا بالنسبة له، أن الواحد يروح يتعامل مع الجان الشياطين. ده كان بسبب اليأس. الاستسلام لليأس بيمشي في ثلاث كلمات كبار. اليأس يبتدي كفكرة ويتنقل كشعور، وبعدين يطلع منه أكشن عمل. اليأس يبدأ كفكرة، فكرة غلط، ربنا رفضني، أنا وحش، مفيش فايدة، أي فكرة غلط، وبعدين يتحول إلى شعور، شعور بالقبضة، شعور بالكآبة، بالخنقة، بالغيظ، بالفشل، شعور وحش، يوم ينتج عنه تصرف غلط، واحد ينحرف، واحد يستسلم للخطية، واحد يبيع نفسه، واحد يبيع ربنا. فبتبتدي كده، فكرة، قلب، شعور، حركة غلط. عشان كده تلاحظوا دايما نرسم بقى الزيت على رأس أي حد لما نصلي، دماغك ربنا يحميك من اليأس وبلوي، وربنا يحمي قلبك، وربنا يحمي إرادتك، نرشم إيديه من اليأس أو أي خطيئة. فالفكرة جت إزاي؟ في فكرة غلبت إلي، قال إيه؟ أنا غيرت غيرة للرب، لأن بني إسرائيل تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي. ولا فكرة من دول صح. استنى واحدة واحدة كده، غيرت غيرة للرب، لا ده كان امبارح إلي مش النهاردة. قبلها بيوم وهو واقف قدام أنبياء البعل كان غيور تمام، لأن واقف يتحدى وبيقول ربنا هو ربنا، ورونا ربنا بتاعكم. النهاردة وانت سايب الشغل والخدمة ورايح تهرب، فين الغيرة دي؟ فضحك على نفسه وقال أنا بغير لربنا. الفكرة الغلط التانية، بني إسرائيل تركوا عهدك، لسه قبلها بيوم كل الألفات قالت الرب هو الله لما نزلت نار كالت الذبيحة. فكرة التالتة، نقضوا مذابحك، لسه عامل مذبح بإيده قبلها بيوم. قتلوا أنبياءك، يا عم انت اللي قتلت أنبياء البعل، انت نسيت؟ وعبيدة كان قايل لك انه شايل 100 نبي جوه المغارات مخبيهم، كل ده اتنسى. شوف كلها أفكار غلط، بس اليائس كده ما بيشوفش حاجة صح، شوف كل حاجة غلط. وبقيت أنا وحدي، ده قبلها الناس كلها هتفت باسم إلهك، لأن موقعت فاكرين لما الكرمل دي بين إيليا وبين أنبياء البعل كانت قبلها بأيام بسيطة، إنما بقيت أنا وحدي، ده دلوقتي بالذات أنت مش لوحدك. وهم يطلبون نفسي، هم مين؟ هي إيزابل بس، ودلوقتي محدش معاها، الشعب كله معاك. لاحظوا كل الأفكار غلط، لأن اليائس كده تقلب معاه عكس الحقيقة خالص. لما قلبت معاه أفكار غلط، دخلت على مشاعر غلط. مشاعر غلط عبر عنها أنه نام، يا عم صلي، ده أنت نبي، يعني هم مين اللي هيصلي لو أنت مش هتصلي؟ نام، وبعدين يصحوه عشان يصلي، المفروض أمكال ونام. ده إيه المشاعر اللخبطة دي؟ فالمشاعر دي بقى يعبر عنها بحاجات كتير. في المزمور مثلا يقول لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ منحنية يعني واحد كده إيه؟ مكسور، جوه قلبه مكسور. لماذا تأنين؟ الأنين الداخلي ده شعور مرتبط باليأس. ارتجى الله، ارتجي منها الرجاء، ترجى الله يعني، لأني بعد أحمده، يعني لازم هشكره في الآخر لأجل خلاص وجهه. وموجودة في 42 و43 مزمورين فيهم الحتة دي. مع الاستسلام لليأس تيجي الأعمال بتاع اليائسة بقى. العمل اليائس المشهور بتاع يهوذا عملين يكشفوا لنا يأس يهوذا. أول عمل لما طرح الفضة، يا ريتها اتعملت عن توبة. تعرفين عمل ايه؟ راح يقول لهم قد أخطأت. حلوة قوي دي، ده لغاية كده فل. أخطأت لأني سلمت دما بريئا. قالوا له احنا مالنا ما نعرفكش. شوف انت، قالوا له شوف انت، اصل هو راح لحد غلط، خلي بالكم. هو التعبير صح بس اللي بيسمع غلط. عارفين دي لو اتقالت لربنا يسوع بس كانت تبقى تمام، لو اتقالت لبطرس حتى خلاص، لو اتقالت لامنا العذراء، بس هو راح لحد غلط. قد اخطأت اسلمت دما بريئا. قالوا له شوف انت حصالحك عاوز تعمل ايه يعني. دول ما عندهمش رجاء، دول مش بتوع رجاء، دول بتوع جهنم. فده كان اول اكشن عن يأس، فرمى الفضة. مش دي اللي كان نفسك فيها؟ قال لا مش معقول اللي انا عملته ده، انا مش مصدق نفسي، ازاي اعمل كده؟ لغاية كده يعني كان فيها امل، بس للأسف راح في حتة غلط، راح للهيكل اللي ربنا لعنه، هيكل اليهودي اللي خربان دلوقتي خلاص بعد المسيح. فبعد كده راح يعمل ايه؟ راح شنق نفسه. تو اكشنز اوحش من بعض. الاولاني في بريق كده ممكن يرجعه للتوبة، التاني خلاص بقى. شاول عمل ايه؟ راح للعرافة، وده عمل لما يئس خالص، راح بنفسه يختار الجارية العرافة دي عشان يتكلم له الشيطان، يسأله كيف نقتني الرجاء. عشان تقتني الرجاء تذكر صفات الله. يجوز في ناس ما بتعرفش تحفظ آيات، يجوز مشروع الصور ده اللي كنت بقول لكم عليه ما ينفعش مع الكل، إنما مين فينا ما يعرفش صفات الله؟ مين فينا ما يعرفش إن ربنا رحيم، ربنا قادر، ربنا حكيم، ربنا ضابط الكل؟ تعال فكر في كل صفة لله هتلاقي تدي رجاء على طول. يعني لو قلت لك الله طويل الأناة موجودة في عشرات الآيات، مش لازم تعرف مكانها ولا الشاهد بتاعها، بس كلنا عارفين إن ربنا باله طويل، مش تديك رجاء؟ طبعا انت بتقرب من ربنا وتقول له انا عارف ان بالك طويل، خلاص. لما تقرب من ربنا ضابط الكل، فالدنيا مفركشة وملخبطة خالص، تقول له بس انا عارف انك ضابط الكل، فيش حاجة بتقع من ايدك. لما تقرب من ربنا القادر، مريحة جدا. يا رب في ناس كتيرة قوي فوق دماغي ومشاكل فوق مني، بس انا عارف انك انت اله قادر. فاهمين انا بقول ايه؟ انا مش حافظ ايات وناسي كل قصص الإنجيل وما عنديش خبرات، بس ما حدش فينا مش عارف صفات الله، كلنا عارفينها. صفات الله ينبوع للرجاء. لما تتذكر صفات الله تمتلئ بالرجاء. أي صفة؟ الله محب، يا دي كلها رجاء. الله محبة يعني كله محبة، خلاص أنا جاي طمعان في محبتك، أنا مش رايح لحد غلط، أنا جاي وأقول لك حبني فسامحني فدخلني السماء، أنا مش ما بقولش حاجة غريبة. لما يقول مثلا في الخروج الرب إله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء، في تثنية يقول الرب إلهك والله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان والذين يحبون ويحفظون وصايا إلى ألف جيل. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. إذن التأمل في صفات الله يدي رجاء. تاني نقطة، تذكر إحسانات الله، دي غير دي، هما الاثنين مرتبطين ببعض بس غير بعض. صفاته كإله كشخص، إنما إحساناته يعني ذكريات بقى، والذكريات دي عهد قديم وعهد جديد وكنيسة وانت. يعني عهد قديم يا طولت بالك يا رب مع اليهود، عهد جديد يا سلام على محبتك للبشر يا رب، كنيسة ايه العظمة اللي انت عملتها في كنيستنا 2000 سنة، انا وانت ايوه الكم سنة اللي عشتهم دول كل يوم فيهم احسانات. فتفتكر اي حاجة من دول يبقى عندك رجاء، لان كل عمل ربنا دايما يدي رجاء. فما اكثر احساناته، يقول في مراسي من احسانات الرب اننا لم نفنى، دي اللي بنقراها في الجمعة العظيمة، لان مراحمه لا تزول تخلص. انا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يعني ربنا لما بيسامح بيسامح عشان نفسه كمان على فكرة، لأن ده طبعه فبيحب يعمل كده، يعني مش لأنك أنت حلو وأنت مش حلو، بس هو بيحب يعمل كده، بيحب يبقى غفور، فبالتالي أنت بتطلب حاجة ماشية جدا معه. الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا تزعزع قال رحمك الرب. يبقى تفتكر صفات الله، تفتكر إحسانات الله، كل ده يدي رجاء. ثلاثة، انتظر الرب أو انتظار الرب. فضيلة الرجاء أو وصية الرجاء دايما مرتبطة بفضيلة أو وصية الانتظار. لإيه؟ يقولها بولس الرسول في آية واحدة، يقول إيه؟ إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر أو ننتظره بالصبر. يعني إيه؟ يعني أنت ليك رجاء للحياة الأبدية، يبقى إيه وضعك دلوقتي؟ مستني تروح الحياة الأبدية. ليك رجاء أن ربنا يتحنن عليك ويحل الإشكال اللي عندك، يبقى وضعك إيه؟ مستني ربنا يفكك. ليك رجاء أن ربنا يسمع صلاتك، يبقى عايش في وضع استعداد مستني الاستجابة، يسمع صلاتك. فأي رجاء اكسبرست دايما بالانتظار، ما تقدرش تفصلهم عن بعض أبدا. بدل عندك رجاء يبقى انتظر الرب. فعشان تقتني الرجاء خليك دايما في وضع الانتظار. احنا بنقول في المزمور من محرس الصبح لليل ها انتظر الرب. من أول ما فتح عيني بقول يا رب أنا مستنيك النهاردة، مستنيك تزورني، مستنيك تطبطب عليا، مستنيك تعزيني، مستنيك تشبعني، مستنيك تفرحني، مستنيك تستجيب صلواتي القديمة، مستني أشوفك، مستني أحس بيك، مستني تخلي اليوم حلو، أنا مستني وعندي رجاء أنك سامع. فمن محرس الصبح لانتظر الرب، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب عشان قلبك ما يتهزش في النص. انتظر الرب واصبر له، طول بالك عليه، ولا تغر، ما تغيرش من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري المكايد. ما تبصش على واحد ناجح بس مكار بتاع الدنيا، لا لا ما تبصش للكلام ده، انت ليك رجاء تاني في ربنا. 4، كيف نقتني الرجاء؟ اطرد افكار الشك واليأس. نوعين من الافكار اوحش افكار ضد الرجاء، الشك واليأس. افكار الشك وحشة قوي، وافكار اليأس اوحش. فاذا كنت بتفكر في شخص الله صفاته، فكر في احسانات الله عمله، ودايما منتظر ربنا، اطرد كمان الافكار بقى اللي عماله تخبط كده. شوفوا بولس يعبر عنها، يقول كلمه جميله، خذوا خوذة الخلاص وترس البر الذي به تقدرون ان تطفئوا سهام ابليس الملتهبه نارا. يعني الشيطان عمال يضرب سهام كده، افكار وحشه نار، بس انت معاك ترس الايمان بتصد، فالايمان اللي جواك بيقول لا كذب، الافكار دي كلها غش، عمال تصد الافكار لانها كلها افكار غلط. لا ربنا بيحبني، لا ربنا عاوزني ادخل السماء، ربنا عمل ده كله عشان ادخل السماء، ربنا مختارني باسمي، ربنا عارفني باسمي، ربنا عارف بيعمل ايه معايا كل يوم، مفيش حاجه صغيره ولا كبيره بتعدي عليه، خطاياي هو هيسامحني عليها. هنا انت بترد، ها بتصد لان الافكار تقيله. عشان كده يقول قاوموا ابليس فيهرب منكم ولا تعطوا ابليس مكانا. 5، حفظوا وعود الله. وعود الله يا جماعه اجمل مهدئات ومسكنات في الوجود، ولو استخدمناها هنوقف حال الصيادله اللي بيبيعوا المهدئات كلهم، لانه ده بالذات يعني المهدئ تاخده مره مرتين يخمدك وينيمك، انما ده يصحصحك، الغريب يهديك ويصحصحك. وبعدين المهدئ لو زودت الجرعه يأذيك، هنا زود الجرعه تستفيد. المهدئ كل شويه ثمنه بيزيد، ده ببلاش. المهدئ له اعراض جانبيه، الكلى والكبد والمخ هنا الاعراض كلها ايجابيه، الصيادله طبعا اشتكوا مش مهم. فاحنا عندنا مهدئات ببلاش، وانتي ديبريسنتس ببلاش، وقوية جدا في مفعولها، بس ايه؟ خد جرعة كافية. احنا بناخدش جرعة كافية، يعني اقعد حاططها قصاد عينك شوية عشان مفعولها يشتغل، قلبها جواك كفاية عشان توصل لك القوة اللي فيها. كلمة الله حية وفعالة. فلما يقول مثلا ايه؟ لما يقول لك لا تخف لأني معك، دي لما تسمعها في اليوم 100 مرة بس خلاص هتنام نوم عميق زي الأطفال، هو واقف صاحي، هو صاحي، حارسك لا ينعس ولا ينام، نام انت خلاص، نام انت، النبطشي عليه هو، انت نام ما فهمكش، هو ما بينامش. آيات كتير جدا. وعلى فكرة تدريب مهم لكل اللي بيعانوا من خوف أو قلق أو يأس، هو أنه يطلع 100 وعد ويحفظهم 20 وعد، عشان برضو ما يغيرش في الدواء كتير حسن ينسى. وبعدين من غير معاد على فكرة، قبل الأكل وبعد الأكل متفرقش. صدقوني كلام اللي بقوله بجد مفيد، يعني احنا بنقوله كده بضحك، لكن هو عمليا لو واحد حصر فكره في الآيات دي يلاقي حياته بقت لذيذة قوي، بقت سهلة قوي، وبقى يتفرج كده كأنه بيتفرج على فيلم مش فارق معاه حاجة، بس هي عاوزة الواحد يحط دماغه زيادة في الموضوع. يقول احفظوا واعملوا لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب فيقولون هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن. يعني الناس كلها تبص تقول يا جماعة المسيحيين دول شعب حكيم، ليه؟ لأنه عنده وعد من ربنا، عنده وصية ربنا. اللي يميزنا كلمة ربنا، فلو كلمة ربنا مش معانا يبقى احنا شعب فقير زينا زي أي حد، هنضطر ناخد كل الأدوية عادية. 6، كيف نقتني الرجاء؟ لغة الرجاء، اتعلم تقول كلام كله رجاء. قولوا للي حواليك عشان تسمعوا، قولوا للي حواليك عشان تسمعوا. مرة حد من الآباء يحكي لنا، يعني من آباء كنيستنا الحلوين، جات له 3-4 مشاكل ولا بعض في ليلة كلهم أصعب من بعض، فقال أنا حسيت أن أنا اتخنقت لأول مرة، مشاكل تقيلة قوي وحالات ورا بعض وكلهم من ولادي، فقلبي هيقف من التعب، لأن احنا أباء برضو بنحس مهما كان. فدخل لابونا يوحنا ربنا يحمي، فقال لابونا أنا مخنوق من كتر الهم اللي سمعته النهاردة وما كملتش نص يوم، أنا هرجع لسه أكمل اعترافات. يعني ساب مكتبه وراح لابونا يقعد معاه يقول له كده. فابونا أشار عليه باقتراح، قال له بص يا ابونا، أيا كان المعترف اللي قصادك النهاردة، كل معترف يدخل لك كلمه عن الرجاء، ادي له رجاء، مش مهم خطيته ايه، يا حظهم بتوع اليوم ده بقى عاوزين بالكم. فهو طبعا كان رايح يقول له ادخل اصلي اسيب الاعتراف اروح، انا مش حاسس مش قادر اتكلم مع الناس. فقال له اعمل بس اللي بقوله لك. فابتدى يعمل كده، يدخل له واحد مثلا اي حاجه بقى، شاب صغير مش عارف، يقول له حبيبي ربنا بيحبك وبكره هتبقى كويس واكيد انت احسن من غيرك كتير. اللي بعده واحده بتعيط وحالتها حال، يا بنتي ده انت زي الفل ومليانه فضائل ودموعك غاليه قوي عند ربنا. بعد 4-5 واحد لقى نفسه مبسوط قوي، هو نفسه الهم راح. فاهمين ازاي؟ ليه؟ اللغه طول ما هو بيتكلم بالطريقه دي هو كمان مبسوط، لانه بيسمع، هو بيسمع اللي هو بيقوله. فاهمين ازاي؟ تصور لو كلنا بقت دي لغتنا بقى، ما حدش هيقع، كلنا هنشيل بعض. فاهمين ازاي؟ انما احنا للاسف 90% لغتنا تحت مش فوق. عشان كده الكتاب يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يعني ايه؟ بدل ما تقول سمعت اخر نكته تقول له شفت الايه دي، تبقى فرحان زي اللي لقى الايه عاوز تديها للناس كلها. في ناس تعمل كده، تلاقي ايه تجري كده عاوزه توريها لكل الناس، حد خد باله من الايه دي؟ حلوه قوي. ما هو الاحساس ده ينقل روح الرجاء وروح الفرح للناس كلها. شجعوا صغار النفوس، محتاجين قوي يبقى لساننا حلو دايما بيتكلم كده بنعمه ربنا باسم ربنا، كل حاجه هتمشي، كل حاجه هتتحل، ربنا هيفرق، ربنا يعدلها، ربنا يصلح الحال، ربنا يفرحك. شوية دعاوي، شوية آيات، شوية كلمات مريحة. آخر تدريب للرجاء، يبقى قلنا تذكر صفات الله وتذكر إحسانات الله، انتظار ربنا، طرد الأفكار اليأس وحفظ الوعود، ولغة الرجاء. آخر واحدة الشكر المستمر. الشكر توأم الرجاء، الشكر توأم الرجاء. ليه؟ اللي عنده رجاء دايما شاكر، واللي شاكر عنده رجاء. فاهمينها؟ فتلاقيهم ما يسيبوش بعض قوي، شبه بعض قوي، شبه بعض كمان، لانه التذمر اللي هو عكس الشكر، توأم اليأس، مش كده؟ التذمر والشكوى توأم اليأس، فمنطقيا ان الرجاء توأم الشكر. فتلاقي لما تشكر كتير قلبك يتولد فيه رجاء، وده تدريب مريح وسهل، انك طول كل خطوه بتخطيها تقول في سرك اشكرك يا رب، اشكرك على المؤتمر، اشكرك ان روحنا بالسلامه، اشكرك على الصحه، اشكرك على الاكل، اشكرك على الناس اللي حواليا، اشكرك. فالشكر يخلي الحياه شكلها حلو، ويخلي بكره كمان منتظر يبقى حلو، حتى انك تشكر على كل شيء. فلما تشكر كتير تبقى عندك رجاء فعلا، كل حاجه يبقى تمام. يقول اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم، ده اللي ربنا عاوزه منكم. لانك لما هتشكر هتتولد كل الفضائل بما فيها الرجاء في قلبك. ويقول في مكابين اشكر الله شكرا جزيلا اما انا فرجائي منوط بالسماء. انا الشكر والرجاء مع بعض، فتدريب الشكر المستمر يولد الرجاء في قلب كل واحد. يبقى احنا الرجاء بالنا وصيه، احنا مطالبين يكون في حياتنا رجاء. فمن هنا ورايح هنقاوم لغه الياس وافكار الياس، هنكتر ونتذكر احسانات الله وصفات الله ووعود الله، هنتمسك بكل كلمه حلوه قالها ربنا، هنقول له بعض كلام حلو، وهنشكر ربنا على كل حاجه. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.